إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نحن الآن في مصطلح الحديث وبلغنا إلى رواية الأكابر عن الأصام والآباء عن الأبناء وعكس. نحن بدأنا هذا الفصل الدراسي بموضوع الطبقات، وتناولنا بعد ذلك أشهر الطبقات، طبقة الصحابة ثم طبقة التابعين، ثم تناولنا بعد ذلك بعض الأبواب وأنواع الحديث التي لها تعلق بمسألة الإيه؟ الطبقات، زي معرفة الأقران ورواية الأقران بعضهم عن بعض والمدبر وغير ذلك. اليوم أيضا نستكمل حديثنا عن إيه؟ عما يتعلق بجانب من جوانب الطبقات أيضا. رواية الأكابر عن الأصغر، الأصل مين اللي بيروى عنه؟ الصغير بيروى عن الكبير ولا الكبير بيروى عن الصغير؟ الصغير هو الذي يروي عنه، لكن وقع الايه؟ العكس، وجدنا احيانا الكبير يروى عن الصغير، اما تواضعا، بعض اهل العلم يكون عنده تواضع فيروي عن من هو اصغر منه، واما ان يكون من باب علو مكانه هذا الصغير ومقدار هذا الصغير، فتجد حتى الكبير يروي ايه عنه. مفهوم هذا الكلام؟ تعالى نشوف الاكابر عن الاصغر. هو أن يروي الراوي عمن هو دونه في السن، دونه أقل منه، عمن هو دونه في السن أي في العمر، أو في اللقي أي لم يلتقي بشيوخ هذا الكبير، إنما التقى بشيوخ جاءوا بعد ذلك، فلم يدرك الشيوخ الكبار الذين أدركوا ذلك الكبير، أو في المقدار والمنزلة. في المقدار يعني تجد بعض من هم ذو الشأن يروون عن من أقل منهم شأنا كما سيأتي. كل هذا وارد، يعني وقع في الرواية، نعم ليس كثيرا لكنه موجود، وكونه موجودا يستدعي منا أن نتعرف عليه حتى لا يلتبس علينا الأمر فنتوهم أن خطأ وقع في الرواية. كان يروي الكبير عن الصغير أي من حيث السن، أو الأب عن الابن، الأب يروي عن ابنه، أو الصحابي عن التابعي، الأصل أن التابعي هو اللي يروي عن الابن الصحابي، لكن وجدنا رواية الصحابي عن التابعي ونحو ذلك. والأصل في ذلك كله رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، عارفين قصة تميم الداري في صحيح مسلم، قصة الجثث الحديث الطويل، نعم، حدث بها الرسول عن مين؟ عن تميم الداري، فهذا من الوجه الكبير عن الايه؟ الصغير. حديث الجثث وهو حديث طويل في صحيح مسلم، وهذا مما يعد في مناقب هذا الصحابي الجليل، يعني من مناقبه أن حدث عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعد تحديث النبي عن صاحبه تميم الداري من مناقبه. في الوقت. لا ده في إشكالات مش طبيعية، في إشكالات لكن أجاب عنها حافظ بن حجر في رسالة مطولة مطبوعة. فرق بين الاستطلاع وبين الإشكال، يعني يستشكل بعض المواضع في الحديث لم يفهمها أو ضمنها متعارضة مع نصوص أخرى، فيأتي العلماء ويزيلون هذا الإشكال بعلم اسمه إنه مشكل الحديث. هندرسه أيضا. أي خير؟ فرق بين الاستشكال وبين الاستنكار. الإنكار هو التعارض الذي لا يحتمل وجها، أما الاستشكال تعارض في الظاهر لكن له وجه يحمل عليه الحديث فيزول التعارض. فوائد معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث، من فوائده أن لا يظن أنه وقع في الإسناد خلف، لما تلاقي صحابي يدل عن تابعي يقول لا التواصل من التابعي يدل عن التعارض في غلط هنا، بل لا مش غلط فيه، مش غلط هنا مش غلط. ليه؟ لأن هذا من رواية الأكابر عن الأصابع. يبقى أنت لما تعرف أن هناك علم اسمه علم رواية الأكابر عن الأصابع، لما تلاقي في الأثري رواية كبير يروي عن صغير أو صحابي يروي عن تابعي أو أب يروي عن ابنه، لا تستشكل هذا ولا تظن أنه خطأ وقع، بل هذا موجود في الروايات. كمل هذا الكلام؟ لأن العادة أن الصغير يروي عن الكبير لا العكس، فإن حصل العكس لربما ظن أو ظن أن خلبا وقع، فإذا علم أن هذا من رواية الأكابر عن الأصابر فلا يكون للالتباس محل. جميل هذا الكلام؟ ومنها ألا يتوهم، أي من فوائد معرفة هذا النوع، ألا يتوهم أن المروي عنه أفضل وأكبر من الراوي الطويل الأغلب في ذلك. لما تلاقي الصحابة يروى عن التابعي يقول بقى إيه؟ يبقى أكيد بقى إيه؟ التابعي ده أفضل من هذا الصحابة. لا، يعني هذا من باب التواضع، تواضع أهل العلم، لأن من كمال طلب العلم أن تسمع العلم ممن هو أكبر منك وممن هو مثلك وممن هو دونك، كما قال ابن نهدي رحمه الله لا يكون الرجل عالما حتى يسمع من هو أكبر منه ومن هو مثله ومن هو دونه، حينئذ يكون إيه؟ طلب العلم على وجه، بس أن يترفع ويستنكف من أن يسمع العلم من قرين له أو من صغير عنه، يبقى هذا تكبر في العلم. إنما الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أولى بها. أمثلة، قد روى جماعة من الصحابة عن التابعين، جماعة من الصحابة الأصل أن التابعين هو الذي يروي عن الصحابة، لكنه بدلا من ذلك رواية عبد الله بن عباس وسائر العبادلة. الله، مين العبادلة؟ ما اسم العبادلة؟ كم واحد منهم؟ أربعة. احنا درسناهم في الصحابة، من ابن عباس صح؟ طب الثلاثة باقيين مين؟ ابن عمر، ابن عمرو، ابن الزبير. طب ابن مسعود؟ لا لا، ما اسمه عبد الله. اذا ليس العبادلة كل ما اسمه عبد الله، انما هؤلاء اربعة فقط. جميل هذا الكلام؟ طيب، وسائر العبادلة وابي هريرة عن كعب الاحبار. كعب الاحبار ده صحابي ولا تابعي؟ ها؟ فيها أولاد كمان؟ تابعي. وقد روى عنه هؤلاء الصحابة، يبقى هذا من رواية الأكابر عن الإيه؟ وقد روى جماعة من التابعين عن تابع التابعين، من ذلك رواية محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن الإمام مالك. الزهري أصلا شيخ مالك وهو من التابعين، مالك الأتباع التابعين. مالك يكثر الرواية عن الزهري، لكن الزهري أيضا روى عن مالك قليلا. ده بنسميه إيه؟ رواية الأكابر عن وتذكرون أنه له تعلق بالإيه؟ المدبس. يعني مالك روى عن الزهري والزهري روى عن مالك من السبيج. ومن ذلك رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وهو تابعي عن الإمام مالك، وهذا يدل على علو كعب الإمام مالك رحمه الله تعالى. عارفين يعني إيه علو كعب؟ يعني علو شأن. رواية الصحابي عن التابعي عن الصحابي، سند يمشي كده، صحابي عن تابعي عن صحابي، وجد هذا قليل لكن موجود. ومن رواية الأتابع عن أصحاب رواية الصحابي عن التابعي عن الصحابي. ومن زعم من العلماء أنه لو وجود له، وذهب إلى تعليل ذلك بأن الصحابة إنما رووا عن التابعين الإسرائيليات، يعني لم يروا الأحاديث عن رسول الله، ولا يحصل رجوعها إلى الصحابة، والأصل وتعليله خطأ، فإن ذلك موجود حتى في الصحيحين. من هذا حديث السائب ابن يزيد الصحابة عن عبد الرحمن بن عبد القاري وليس القارئ، ها؟ نسبة إلى مكان اسمه القارة. عن عبد الرحمن بن عبد القاري، مش عبد القاري بقى، ها؟ واعتمدها على الإضافة، لا، ابن عبد القاري وهذا تابعي. عن عمر ابن الخطاب وهذا ايه؟ صحابي، يبقى صحابي عن تابعي عن صحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من نام عن حزبه او عن شيء منه، يعني عن كلمه من الجهل، فقرأه فيما بين صلاه الفجر وصلاه الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، وهو من احاديث مسلم. جميل هذا الكلام؟ وصلت؟ طيب، هذه الصور لروايه الاكابر عن الايه؟ الأصابع. رواية الآباء عن الأبناء وعكس، عكس هو أكبر. رواية الأبناء عن الأبناء زي عمرو صعيب عن أبي عن جده، بعد ابن حكيم عن أبي عن جده، فرواية الابن عن الأب هو الأكثر وجودا، لكن الأب عن الابن موجود ولو بالقلة. ومن رواية الأكابر عن الأصابع رواية الآباء عن الأبناء، مثل رواية العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفاضل بن عباس، ومثل رواية وائل ابن داود عن ابنه بكر بن وائل، وعكسه هو الأكثر في رواية وهو رواية الأبناء عن الآباء. تقسيم رواية الأبناء عن الآباء اللي هي الأشهر، رواية الأبناء عن الإيه؟ الآباء، لها نوعان. يقول لك هنا ايه؟ رواية الأبناء عن الآباء على نوعين، ممكن جاء في الامتحان. أقول لك رواية الآباء عن الأبناء نوعان، صح ولا غلط؟ العكس، ها؟ الأول رواية الرجل عن أبيه فحسب، وذلك كثيرين في رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ده واحد يروى عن أبيه فحسب. الثاني أن يزيد عن أبيه، يعني يقول عن أبيه عن أبيه أو عن أبيه عن جده. جميل؟ فتكون روايته عن أبيه عن جده، مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواية زهد بن حكيم عن أبيه عن جده. قال بعض العلماء: الإسناد بعضه عوالي وبعضه معالي، وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي، يعني قد يكون الإسناد نازل من حيث العدد، لكن كونه من رواية الإبن عن الأب عن جدي تفخر، إن العيلة كلها إيه؟ محدثون، مش كده ولا إيه؟ حتى وإن كان إسناده إيه؟ نازل، يقال هذه إيه؟ معالي. مرة من المرات، انت ها؟ كان عندنا في المسجد بتاعنا في مصر الذي هو قريب من بيتنا نصلي فيه، كان رجل يحفظ الأولاد من الصباح حتى قبيل الظهر، حتى فضيل أو ظهر. وكان من شأن هذا الرجل عندما ينهي تحضير الأولاد قبيل الظهر ينتظر حتى يدخل الوقت فيؤذن، ثم يصلي ركعتين سريعا، ثم يصلي الظهر بمن حضر أو من لم يحضر، ثم ينصرف. فطبعا أغلب المصلين لا يدركون الصلاة، هو مش يعني عايز ينطح بأكل الصبح كالتخير. فتكرر هذا الأمر، إحنا نسمع الأذان نتوضى ننزل لأي صلاة شعبية، طب إيه بيت الأذان؟ فكلمناه قلنا له يا رجل يعني إن كنت متعجلا فاذهب إلى حاجتك وإلى بيتك وصلي في أي مسجد، لكن لا تحجر على الناس وتمنعهم من إدراك الجماعة. فقال إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم اثنين فلا تنتظروا الثالث، وإذا كنتم ثلاثة فلا تنتظروا الرابع. طبعا حديث يعني لم يخلق أصلا، لو وجد له في أي كتاب حتى في الموضوعات، وهو طبعا يخالف الأصول. هو الهدف ليه أصلا؟ والجماعة ليه؟ جمع الناس، بجمع الناس عشان أصلي واحد، إيه المنطق ده؟ فقلت له: يا أخي من أين جبت هذا الحديث؟ قال: حدثني لأبي عن جدي. خلص هو حدثني أبي عن جدي، يعني حدث يعني هو أجبني يؤخذ هكذا، هذا صعب أوي والله. طيب قال بعض العلماء: الإسلام بعضه عوالي وبعضه معالي، وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي. جميل. هذا الثاني اللي هو الوثني، رواية الابن عن أبي عن جدي، ها، ينقسم إلى قسمين: أحدهما ما يعود الضمير في قوله عن جدي على الراوي الأول الذي هو الابن، فيكون الجد هو أبا الأب، أي جد الابن. فهمت؟ قل: حدثني أبي عن جدي، أو روى فلان عن أبيه عن جده. جد من؟ الحق في قوله جده، هل هو جد الأب أم جد الابن؟ تحتمل ولا ما تحتملش؟ فإذا أريد جد الابن إذا هو أبو الأب، صح ولا لا؟ إذا أريد جد الأب فهو جد جد الابن، صح؟ صح ولا لا؟ صح. طبعا ده بيترتب عليه ايه؟ بيترتب عليه معرفة اولا من هو الأب ومن هو الجد، ويترتب عليه الحكم بالاتصال او عدم الاتصال، لانه اذا اراد جد جد الابن فقد يكون الأب لم يدركه، فيكون الأب بيروي عن جد، وقد لا يكون أدرك ايه؟ جد، فيكون الإسناد فيه انقطاع. ثاني هنا ما يعود الضمير فيه على الأب، فيكون الجد هو جد الأب لا جد الابن. فإذا وقع في الإسناد فلان عن أبيه عن جد ولم يذكر اسم الجد، يحتاج إلى معرفة الضمير في جده، أيرجع إلى الضمير الأول فيكون كل ابن روى عن أبيه، يعني الابن روى عن أبيه والأب روى عن أبيه، وأبو الأب هو الإيه؟ جد الإبن. أم يرجع إلى الثاني الذي هو الأب، فيكون الأول قد روى عن أبيه ويكون الثاني قد روى عن جده لا عن أبيه. فهمنا يا عم؟ من روت عن أمها عن أمه، هو ده يعني رواية ابن مع إيه؟ الأب، يلحق بها رواية البنت عن أمه، بس ما حدش يلحق. عندنا من الجميع كله موجود. مما يعد في رواية الأبناء عن الآباء من تروي من النساء عن أمها عن أمها، أي عن جدتها، وهذا عزيز جدا قليل الوجود. مثال حديث رواه أبو داود في سنن عن بندار، بندار لقب واسمه محمد ابن بشار، حدثنا عبد الحميد ابن عبده قال حدثتني أم جنوب بنت ثميلة، هذا رجل أم امرأة، عن أمها سويدة بنت جابر، عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس، عن أبيها. إذا بنت تروي عن أم عن أم، صح؟ في الآخر مرة تزيد عن أقصى عن عشان حد معلش القوامة للرجال، عن أبيها أسمر بن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، له شيء المواتع. يبقى هنا رواية ايه؟ البنت عن أمها عن أمها، كما هناك رواية الابن عن أبيها عن جده. جميل؟ الحذر من أوهام هذه الأنواع. هذه الأنواع منها ما هو صحيح الوجود موجود موجود في الروايات، لكن منها ما وقع خطأ من قبل الرواة فتولد عنه رواية الأكابر عليه الأثار، وليس ذلك كذلك. أو رواية الأبناء عن الآباء والآباء عن الأبناء. ينبغي الحذر مما يقع من هذه الأنواع خطأ من قبل بعض من رواه، كما في الحديث الذي روي عن أبي بكر الصديق ده صحيح عن ابنته، إذا من رواية الإيه؟ الأب عن الإيه؟ البنت، صح؟ كأكابر عن أصحابه. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، شفاء من كل داء. الحديث صحيح في البخاري ومسلم، بس في الإسناد ده الإسناد في غلط. إزاي؟ فهو غلط ممن رواه، إنما هو عن أبي بكر ابن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة. يبقى بكر هنا ده مش الصديق، ده واحد ثاني اسمه بكر ده غير. فالراوي لما سمع أبا بكر عن عائشة قال أسمع أسمع فيه هو الصديق غيره، وفيه أبو بكر غيره، يبقى لك إيه أبو بكر الصديق لأنه هو غلط. فكرين لما قلنا في العلاج قد يكون في الإنسان عماد يجي الراوي فيكتبه خطأ، فدايما لما وجد عن ابي بكر ان السهل يبقى هو الصديق، هو مش الصديق، فجعله من روايه ابو بكر الصديق على عائشه، بينما هو من روايه ابو بكر النبي عتيق وهو تابعي عن عائشه، فليس هذا داخلا في الباب اكثر، ليس هو من روايه الاكابر عن الاصاغر، بل هو على الجاده روايه تابعي عن صحابي، انما هو عن ابي بكر بن ابي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن عائشه كما رواه البخاري في صحيحه، وقد اضطر به الامام ابن الجوزي فذكر ان ابا بكر الصديق روى عن جده عائشه ولم يقع ذلك ابدا. ايضا من الابواب المتعلقه بالطبقات السابق واللاحق، لما يكون في اثنين اشترك في طلب العلم وتعاصر وكان أقرانا وأخذ العلم عن شيخ من الشيوخ واشترك في أخذ العلم عنه، إذا هما من السن متقاربان أم لا؟ في الغالب في الغالب يكونان متقاربين، صح الكلام؟ لكن أحيانا يكون بين وفاتهما فترة تختلف فيه طولا وقطرا، وهذا مقبول ايضا. يعني احدهما مات وعنده 60 سنه والاخر مات وهو عنده 70 سنه، فبين وفاتيهما 10 سنين، محتمل ولا مش محتمل؟ لكن يكون بين وفاتيهما 100 سنه موجود، موجود يا حبيبي. احنا نقول موجود من بيته ليه؟ عشان تعرفه، عشان لما تلاقيه في الاسانيد لا تتوهم ان هناك خطا، كيف ينتج هذا؟ هقول يجي الشيخ اللي احنا الاثنين اخذنا منه، احنا الاثنين سمعنا نشاط واحد فلان هذا كل اسرار صح. هذا الشيخ عمر، هذا الشيخ ايه؟ 120 سنة. فأنا سمعت إنه مثلا يعني وهو في بدايات الرواية هو عنده 30 سنة مثلا معي، والشيخ عاش بعد ذلك 70 سنة. فأدركه واحد تأخر في طلب العلم عني، أدركه قبل أن يموت بشهر أو شهرين. فكين أنا أخذ من السيد صح؟ أنا أخذته منذ كام؟ 70 سنة. وهذا أخذ الآن، فبين سماعي وسماعي قريني من هذا الشيء 70 سنة في واحد صح الكلام؟ بين سماعي إذا إحنا أقران، لكن أنا سمعت من 70 سنة وإنت سمعت الآن، فبين سماعي وسماعك إيه؟ وانت الصغير انا بقى ايه سمعت من الشيخ من 70 سنة لكن مت مثلا من 50 سنة، وانت ادركت الشيخ انا مت قبل الشيخ، وانت ادركت الشيخ بعد دي 50 سنة صح، وعشت انت ايضا بعد ذلك 50 سنة اخرى، فصار بيني وفاتك وفاتك كام؟ 100. معاك احنا الاثنين سمعنا من ايه؟ لا نشهد بيحصل كده. اعلى ما وصل من الفرق بين رجلين اشترك في اخذ العلم كام؟ قرن وتلت، يعني 130 سنه او 135 سنه. وكيف ثابت في الاحاديث وفي الروايات؟ تعالى. السابق واللاحق هو ان يشترك في الروايه عن احد الشيوخ راويان تتقدم وفاه احدهما وتتاخر وفاه الثاني تاخرا شديدا حتى يكون بينهما امد طويل. لماذا نحن نتعلم هذا النوع من العلم؟ لفوائد. ما هي فوائده؟ الا يضل سكوت شيء من الاسلام. كما تلاقي واحد بيروي عن شيخ، الشيخ دوت مات منذ زمن، وهذا بينه وبين الشيخ زمن، وبينه وبين من روى عن الشيخ زمن طويل، تقول اكيد السند ده فيه سقط، مش كده؟ لكن لا مفيش سقط، هذا من باب ايه؟ السابق واللاحق. ومنها ان ينشأ عن ذلك تحسين وهو علو الإنسان، طبعا احنا قلنا من العلو ايه؟ قدم السماء وقدم الوفاء، مش قلنا الكلام ده لما اتكلمنا عن العلي والنبي؟ قلنا منه قدم السماع وقدم الايه؟ الوفاء. فمن سمع من شيخ تقدمت وفاته اعلى من سمع من شيخ تاخرت وفاته. مثال ان الامام البخاري رحمه الله حدث عن تلميذ، هو بركه انه روى عن تلميذه من وجه الاكابر عن الاساطير ان تولد عن هذا ايه؟ سابق له صح؟ حدث عن تلميذه ابي العباس السراق المتوفى سنه 256، واخر من حدث عن السراق، اذا البخاري حدث عن السراق، وهناك تلامذه حدثوا ايضا عن السراق باستماع ابو الحسين الخفاف المتوفى سنه 393، اي ان بين وفاتيهما 137 سنه وكلاهما يحدث عن السراق، بين البخاري وبين الخفاف 137 سنة وكلاهما يرويان عن شيخ واحد وهو الايه؟ السراج. فهمنا يا شباب؟ كفاية على كتبنا النهارده في المصطلح اسماء الكل ده بقى كبير، فيه 21 نوع لوحده كده 21 نوع، فنخليهم بقى ايه؟ مع بعض.